تعدي كل شيء بيهون ويعدي خلي عضله وسيبها تعدي وكل شيء بيهون ويعدي خلي عضله وسيبها تعدي وكل شيء بيهون ويعدي يا ما كلام كتير يتقال بلاش تقول قلنا وقال يا ما كلام كتير يتقال بلاش تقول قلنا وقال خلي على الله وسيبها تعدي خلي على الله وسيبها تعدي كل شيء بيهون ويعدي خلي على الله وسيبها تعدي كل شيء بيهون ويعدي يا ما كلام كتير كل شيء